كذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ فما كان جواب قومه